شمس الهداية الربانية سيدي أبا القاسم وأبا عبد الله وأبا إبراهيم سيدنا الحبيب المصطفى رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتجملت الدنيا وحلوت الدنيا بنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما. صلوا جميعا عليه. ولد يتيما، اجتمعنا هنا أيها الأحباب بعد أن جئتكم من شمال الصعيد إلى جنوب الصعيد. جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري بأسيوط، إلى هنا في جنوب الصعيد، هنا في مدينة الأقصر بمحافظة الأقصر، هنا في مركز ومدينة أرمنت العامرة، هنا ولأول مرة أحدثكم في وسط البحر، هنا في جزيرة أرمنت الحيط، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا المجلس القرآني المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس محمود عبد الجواد حميده. أسأل الله عز وجل أن يتمم الفرح على خير. قولوا آمين. اللهم آمين. اجتمعنا في هذا المقام في هذا المجلس القرآني، والله ما من مجلس يذكر فيه النبي إلا ويكون النبي حاضر فيه. اللهم صل عليه، لأنه هو اللي بيقول عليه الصلاة والسلام كل صلواتكم معروضة عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا في روضتي حي أسمع كل من صلى علي، لأن سيدنا النبي ترد إليه روحه عليه الصلاة والسلام، يرد الصلاة والسلام على من أرسل الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على سيد الآنام ليست بمقطوعة إنما هي على الدوام. إذن ما دامت الصلوات والسلامات على سيد السادات سيدنا محمد هي على الدوام، إذن هو يرد السلامات والصلوات والتحيات الزكيات الطاهرات سيد السادات على جميع البشر الذين يصلون على حضرة النبي محمد، فهو في روضته حي يسمع كل من صلى عليه عليه الصلاة والسلام. نحن نعيش في شهر ربيع الأنوار، ربيع الأنوار، وأنا عن قصد وعن عمد أيها الأحباب الأكارم لا أقول ربيع الأول أبدا، إنما منذ وعيت على الدنيا وأنا أقول ربيع الأنور. لماذا؟ لأن ربيع الأنور ازدان وتجمل وتزخرف وتهيأ ونور من أنوار حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولد النبي في ربيع الأنور، ولد النبي في عام اسمه عام الفيل، ولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتجملت الدنيا، وقبل أن يولد النبي تحدثت السماء مع الأرض، قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم هنا إلى جزيرة أرمنت بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. تكلمت السماء كأنها تحدثت وكأنها تحاكت وكأنها تكلمت مع الأرض وقالت يا أرض أنا العالية وأنت السافلة، أنا المنورة وأنت المظلمة، أنا الرفيعة وأنت الوضيعة، يا أرض هل فيك مثل النجوم الزاهرة؟ يا أرض هل فيك مثل الشمس والقمر؟ هنا رق قلب الأرض وانكسر ونظر إليها الرحمن ولقلبها جبر. عشان جبران الخواطر خلي بالك ده حلو قوي. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الأعظم الجبار. الناس واخدة فكرة عن اسم الله الجبار إنه هو الجبار اللي هيلقيك في النار، لا ما حصلش. يقول لك الجبار تخاف، لا يا سيدي، والله العظيم اسم الله الأعظم الجبار اللي هيجبر خاطرك بعد ما كسروه لك. هيجبر قلبك ربنا سبحانه وتعالى اسمه الجبار، هيجبر قلبك بعد ما ظلموك، هيجبر قلبك بعد ما آذوك، هيجبر قلبك بعد ما مرضوك وسحروك وضروك. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر قلبك بعد ما خاضوا في عرضك وتكلموا عليك. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر قلبك بعد ما آذوك وسحروك وضروك. ربنا سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم الجبار. عارف يعني الجبار؟ لما كنا زمان الواحد يقع قبل المستشفيات أيام أجدادنا وجداتنا كان يقع يتكسر رجله تتشعر، يقولوا ودوه للمجبراتي عشان يعمل له جبيرة رجله. هو اسم الله الجبار اللي هيجبر خاطرك. واسمع، جبر الخواطر حلو قوي، اوعى تكسر بخاطر حد ابدا. ممكن يكون حد متعلق بيك، ممكن حد عايز منك مصلحة، ممكن حد عايز منك حكاية، ممكن ان تجبر الخواطر لو بكلمة. انت عارف سيدك النبي بعد ما تصلي عليه قال ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقة، لعلها جبران للخواطر. لعلك لما تضحك في وش جارك جبران للخواطر، لعلك تضحك في وش اخوك ودمك وابوك جبران للخواطر. وزع صدقات وانت ماشي، اضحك في وش الناس، ما تكسرش بخاطر الناس. عارف ليه تجبر بالخواطر؟ لان قال القائل من سار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. ارجع للسماء والارض وبعد كده اعود لكم لجبر الخواطر. اسمع، بعد ما تصلي على سيدنا النبي اعظم من جبر بالخواطر عليه الصلاة والسلام، الارض رق قلب الارض وانكسر لما السماء تكلمت معاه وقالت لها انا الرفيعة وانت الوضيعة، انا المضيئة وانت المظلمة، انا العالية وانت السافلة. رق قلب الارض وانكسر بعدما قالت السماء للارض هل فيك مثل الشمس والقمر، هل فيك مثل النجوم الزاهرة. رق قلب الارض وانكسر بعدما سمعت هذه الكلمات، فنظر إليها الرحمن ولقلبها جبر. ولما حانت لحظات الولادة في شهر ربيع الأنور وولد الحبيب في أرض مكة ونفح الطيب وولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن آمنة، ولد الحبيب على الأرض. تقول آمنة لما ولد حبيبي محمد نظرت تحتي وجدته مقطوع السرة. اللهم صل عليه. لما ولد الحبيب نظرت تحتي وجدته مختونا حتى لا يطلع أحد على عورة النبي. تقول نظرت تحتي وجدته مقرونا. تقول آمنة لما ولد الحبيب نظرت في عيون الحبيب وجدت عيون الحبيب مكحولة ليست بكحل أهل الدنيا إنما مكحولة بالكحل الرباني. تقول آمنة لما ولد الحبيب على الأرض نظرت تحتي فإذا ولد ساجدا لله رافعا أصبعه السبابة إلى السماء كأنه يقول لا إله إلا الله. بعد أن تفخرت السماء على الأرض، بعد أن قالت ما قالت السماء في حق الأرض، عندما ولد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء دور الأرض في الكلام ونظرت إلى السماء وقالت يا سماء هل فيك مثل هذا المولود، هل فيك مثل سيدنا محمد سيد الوجود. يا سماء هل فيك مثل هذا المولود، هل فيك مثل سيدنا محمد سيد الوجود. يا سماء إذا كان فيك الشمس والقمر فعندي وزيره أبو بكر وعمر. يا سماء إذا كنت تتفخرين بأن سطحك بالأنوار ممتلئ فعندي صهريه عثمان وعلي. الله صل عليه. هنا اشتاقت السماء لأن يطأ الحبيب بأقدامه الشريفة فأكرمها الله برحلة المعراج. لمعت، اعتلى النبي وارتقى النبي السماوات العلية يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل عليه. ولذلك سورة النجم بتقول ما تقول في الحبيب. اللهم صل عليه. لذلك اسمع في النجم والنون والقلم وما يسطيرون. اسمع اسمع بعد ما تصلي على حبيبك وتعرف مقدار سيدنا النبي حبيبك. احنا يا بختنا يا هنانه، يا بختنا يا سعدنا، يا هنانه يا منانه، ان سيدنا النبي حاضر معانا وهيبقى يوم القيامة حاضر معانا وهيبقى ماشي في عرصات القيامة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، آدم يخاف، إبراهيم يخاف، نوح يخاف، موسى يخاف، عيسى يخاف، لكن سيدنا النبي عمره ما يهاب ولا يخاف. لما البشرية تطلب منه الشفاعة يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، ومن غيرك لها يا رسول الله؟ يمر النبي في عرصات القيامة إلى أن يسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، فيقول له الملك جل جلال الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل مسلك واستفتحوا علي كل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. اللهم صل عليه. والله اللي ما مشيت وراه يوم القيامة لها تروح النار على طول. والله سيدنا النبي يا فخرنا يا عزنا يا سعدنا يا هنانا يا منانا، ان احنا من امة سيدنا النبي سيد ولد ادم يوم القيامة. فهو اللي بيقول عن نفسه اولا، قال عليه الصلاة والسلام: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر، انا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، انا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، انا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر. انا انت من حقك تقول انا يا رسول الله. اسمع سيدنا النبي يقول لك: انا اول من يدق حلق الجنان يوم القيامة فيرد رضوان خازن الجنان، وانا معي 70,000 من فقراء المسلمين يرد رضوان، وابواب الجنان الثمانية مغلقة، ويقول رضوان من بالباب، فاقول انا محمد رسول الله. فيقول: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك يا رسول الله. الناس دخلت الجنة مع 70,000، في واحد عايز يدخل قبل سيدنا النبي. يقول له سيدنا النبي أنت مين؟ يقول له أنا اللي هصلي عليك 1,000 يا رسول الله. يقول عنه سيدنا النبي اللي بيصلي 1,000 في كل ليلة ده، يقول عنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي 1,000 زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. القرآن بيتكلم عن سيدنا النبي، اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: ما ضل صاحبكم وما غوى، في عقل النبي. بسم الله الرحمن الرحيم: ما زاغ البصر وما طغى، في عيون النبي. بيسأل واحد من الصحابة: هل رأيت الجنة؟ قال: نعم رأيت الجنة. قالوا: كيف رأيتها وأنت لم تمت؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله التي قال فيها مولاه: ما زاغ البصر وما طغى. بيسأل سيدنا أبو القعقاع الأوسية أبا القعقاع: صف لنا نعيم الجنة. قال: يكفي أن فيها رسول الله. يقول مولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما ينطق عن الهوى، في لسان النبي. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن هو إلا وحي يوحى، في وحي النبي. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: علمه شديد القوة، في علم النبي. يقول مولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ما كذب الفؤاد ما رأى. هو القلب بيشوف؟ اوعى تفتكروا عيونكم انتوا بس اللي هتشوف، والله العظيم محروم يلي عينيك بس اللي هتشوف. عشان في قلوب مظلمة قوي، قلوب سودة قوي. هو قلب اسود من ناحية جيرانه، وقلب اسود من ناحية واحد ربنا كرمه وفتح عليه، واحد اشترى عربية كل البلد تقول اشترى عربية ليه، واحد لبس جلابية جديدة وحلوة الصيف الشتاء داخل علينا والصوف كده لبس له واحدة من المتر ب 500 جنيه يقول لك طب هو اشترى جلابية ليه؟ طب انت اللي عطيته ولا رب العالمين اللي عطاه؟ واحد يبني بيت دور ولا اتنين تلاقي كل البلد رايحة تشتكيه هو باني ليه؟ طب وانت مالك واللي ربنا فتح عليه؟ انت مالك؟ ما هو ربنا الرزاق سبحانه وتعالى الوهاب اذا وهب لا تسألن عن السبب. مالك ومال الناس؟ سيب الناس في حالها يا سيد، انشغل بنفسك لان حملك تقيل. والله العظيم هم الجماعة دلهم اللي عملك يتكلموا ويقول لك فلان وعلان فلان وعلان فلان فلان راح وفلان جي وفلان اشترى عربية فلان ربنا كرمه وفلان جاب فلوس وفلان بنى فيلا وفلان اشترى مركب وفلان اشترى سفينة. يا سيدي مالك ومال الناس؟ انشغل بنفسك. انت عارف سيدنا النبي اللهم صلي عليه بيبعث لك رسالة لما كنت تكون في آخر الزمان، قال لك امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انت بتعمل ايه من الثلاثة دول؟ أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك. من متى ما بكيناش؟ الناس وصلت لمرحلة اليمن دولة تبكي لما أبوه يموت بس، تبكي لما أمه تموت بس، يبكي لما حد قريبه يموت بس، لكن يبكي من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدنا النبي نكمل معاه، أنا مش هين علي سيب سيدنا النبي أبدا. قال في قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، قال في صدره ألم نشرح لك صدرك، قال في ذكره ورفعنا لك ذكرك. لذلك سيدنا جبريل ينزل على سيدنا محمد الأمين يقول له يا رسول الله أتدري كيف رفع الله لك ذكرك؟ قال لا أدري يا جبريل. قال رفع الله لك ذكرك أن لا يذكر اسمه إلا ومعه اسمك، فما من رجل يقول لا إله إلا الله إلا والآخر يرد محمد رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله نور ويلوح ويشهد، من الله ميمون يلوح ويشهد، أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فروحي وعقلي وقلبي ووجداني وحياتي وأفكاري ودنياتي وأخراتي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلوا عليه. اللهم صل عليه. القرآن بيقول في سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه، قال له في ورفعنا لك ذكرك، قال في طهره ووضعنا عنك وزرك، قال في حلمه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال في نوره بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، قال في كله وفي رحمته بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل عليه. رحمة للعالمين يعني أخلاقه عالية، رحمة للعالمين ان يرحم كل الموجودات كل المخلوقات كل الكائنات. لذلك كل الكائنات جاءت للنبي. اسمع دي بعد ما تصلي على سيدنا النبي، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب ايها البعيد المغترب، صلي عليه واقترب تجد وجها بالجمال وسيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صليت عليه ده السيدة حليمة السعدية بتقول عن سيدنا النبي: لما كنا نمشي في ليالي بني سعد المظلمة، في جبال بني سعد المظلمة، في وديان بني سعد المظلمة، في طرقات بني سعد المظلمة، لم يكن لنا مصباح نسير به في الطرقات إلا وجه الحبيب النبي محمد، نوره فاق المصابيح. صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الزبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا النبي تولد في شهر ربيع الأنور. الله يرضى عنك يا سيدنا يا ابن سيادنا. الله، احنا هنا في الأقصر بلد الأولياء، في الأقصر اللي فيها تلت أثار العالم من ناحية وفيها نص أولياء الدنيا من ناحية. الأولياء عندنا ولي، أما الأثار ما ناخد لناش حتة وإحنا رايحين، وإحنا مروحين على أسيوط فيه موجود. جاهزة؟ كله بيقول جاهز. يا حج كريم، أي والله، قال لي ادعي لي جوا، قلت له روح يا كريم يجوزك أربع حريم. قال اللهم أمين يا كريم، تريه نفسه على طول. الله، ده كل واحد بيحب موضوع الجواز ده، صح ولا لا؟ طب لسه موضوع الجواز هندخل فيه بعد ما نكمل مع سيدنا النبي في ربيع الأنوار. دنت النجوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقك يا كريم يا ولد الذرية الصالحة الفالحة، قول آمين. أسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، قول امين. وكل محروم من نعمة الذرية يا رب ارزقه عاجلا غير اجل، قولوا امين. ما انا هقول لك بعد ما ادخل لك على سيدنا النبي، بدي لك الحتة دي كده، دي تسلية القلب كل واحد لسه محروم، دي تسلية القلب كل واحد لسه ربنا ما كرموش. ما هو يهب لمن يشاء ويناسا يهب، كلمة يهب دي يعني وهبة، يعني ايه وهبة؟ يهب يهب، والوهبة دي ما لازم تيجي بأمر من الواهب. في عهد سيدنا موسى بن عمران ورد في ألواح التوراة أن امرأة ذهبت إلى سيدنا موسى بن عمران، قالت له: يا ابن عمران، عندما تذهب إلى جبل الطور جبل النور، نادي ربك وقل له: فلانة بنت فلان ترجو ولدا صالحا تقر به عينها. فلانة بنت فلان ربنا ما كرمهاش من زمان، نفسها في ولد صالح تحطه على صدرها، نفسها في ولد صالح تربيه، يا رب فلانة بنت فلان. قال له: كتبتها في الكتاب عندي أنها عقيم. روح البيت، خبطت السيدة عليه، قال لها: معلش يا ست. مالك يا سيدنا موسى؟ قال لها: ربنا كتبك في الكتاب أنك عقيم، ما تجيبش عيال. مرت سنة وتاني سنة، راحت لسيدنا موسى قلت له: ناجي ربك يرزقني بولد صالح. ذهب سيدنا موسى إلى جبل الطور جبل النور، يا رب فلانة بنت فلان. قال له: كتبتها في الكتاب عندي أنها عقيم. رجع سيدنا موسى، لقى المرأة قاعدة عند باب البيت: مالك يا ست؟ قالت له: ربنا قال لك ايه؟ قال لها: كتبك في الكتاب انك عقيم لن تنجبين. في السنة الثالثة ذهبت الى موسى بن عمران: يا ابن عمران، ناجي ربك فلانة بنت فلان ترجو ولدا تقر بها عينها. قال ربنا في جبل المناجاة لموسى بن عمران: اني كتبتها في الكتاب عندي انها عقيم. فرجع إلى المرأة في السنة الثالثة، قالت: ماذا قال لك الله يا ابن عمران؟ قال: كتبك في الكتاب أنك عقيم لن تنجبين. تمر السنة الرابعة، المرة دي قبلها سيدنا موسى وهي على صدرها طفل صغير. قال لها: ابن من هذا يا امرأة؟ قالت: ولدي. متى رزقت به؟ قالت: منذ شهور. سيدنا موسى ذهب إلى جبل المناجاة: يا رب سألتك 3 سنوات. وتخيل ده هو نبي، ده هو رسول، ده من أولي العزم من الرسل، نبي من الأنبياء، ساكن في السماء الرابعة هناك. سيدنا موسى بن عمران اللي قال لربني: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، نقل أخوه من مرتبة البشرية لمرتبة النبوة، ومع ذلك قال له: يا رب سألتك 3 سنوات أن ترزق هذه المرأة ولد، تقول كتبتها. في الكتاب أنها عقيم. قال يا ابن عمران كلما ذهبت لهذه المرأة وقلت لها كتبك يا الله عقيم تقول بل الله رحيم. الله. انت تقول لها انت عقيم تقول ربنا رحيم، انت عقيم تقول ربنا رحيم. ألا تدري يا ابن عمران أن رحمتي سبقت قدرتي؟ يا بوي لما تقول ربنا رحيم، ده هو الرؤوف الرحيم اللي سيدنا النبي بكى في يوم من الأيام، وارجع لك للأبيات اللي قلتها أنا ما نسيتهاش، هرجع لك لها تاني. سيدنا النبي بيبكي في يوم من الأيام، نزل سيدنا جبرائيل بأمر من العلي القدير، انزل إلى حبيبي محمد وقل له ما يبكيك يا حبيبي، والله أعلى وأعلم بما يبكي الحبيب. فنزل سيدنا جبرائيل إلى سيدنا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإجلال والإعظام والإكرام ويقول لك ما يبكيك يا حبيب الله. هنا نظر سيدنا رسول الله إلى الله وقال اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي، ولا أسألك صفية عمتي، ولا أسألك خديجة زوجتي، ولا أسألك العباس عمي، إنما أسألك أمتي أمتي. صلوا على من قال أمتي. فأوحى الله إلى جبريل أن يا جبريل قل لحبيبي محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. قل لحبيبي محمد إن الله قسم القيامة بينك وبينه نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وهو يقول رحمتي رحمتي. ونزل في هذه الليلة على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مين اللي هيرضى؟ سيدنا النبي. ربنا بيقول له في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى. تخيل سيدنا النبي لما طلع على الصحابة، ونسأل فضيلة الشيخ محمد نصار البدروي نعينا على الصعيد وقارئ الأعتاب الطاهرة وقارئ مسجد السيد السلطان الفرغل بمدينة أبو تيج العامرة بمحافظة أسيوط، أن يقرأ علينا في هذه الليلة سورة الضحى يا عم الشيخ عشان نستمتع بالناس. الليلة اللي نزلت فيها سورة الضحى على سيدنا النبي وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، خرج على الناس في صلاة الفجر وقرأ عليهم سورة الضحى التي نزلت الليلة. فقام سيدنا حسان بن ثابت وقال إيه؟ سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول، سيدنا حسان بن ثابت اللي يقول لي سيدنا النبي خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عين، وأحلى منك لم تلد النساء. سيدنا حسان بن ثابت اللي بيقول في سيدنا النبي لما رأيت أنوار النبي صدعت، لما رأيت أنوار النبي لمعت، لما رأيت أنوار النبي طلعت، لما رأيت أنوار النبي صدعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهر. صلوا عليه. خرج سيدنا النبي يقول للصحابة نزلت علي والضحى والليل. فقام سيدنا حسان بن ثابت لما سمع بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قام سيدنا حسان بن ثابت بين الناس قال سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر سماعنا هذا العطاء، حاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. فقال سيدنا رسول الله والله لا أرضى، والله لا أرضى، والله لا أرضى، وواحدا من أمتي في نار جهنم. ما يستحقش ده تصلوا عليه؟ اللهم صل عليه. أنا قلت لك هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نوره فاق المصابيح، صلوا عليه بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خد اللي جاي دي عشان دي بمناسبة ميلاد سيدنا النبي. دنت النجوم في يوم ولادته. تقول السيدة آمنة: لما ولد النبي رأيت حجارة البيت تشع نورا. سيدنا النبي اتولد بعد صلاة الفجر على طول في وقت الفجر، وجدت حجارة البيت تشع نورا. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت: أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه. آه يا با آه الضب، الضب للجماعة اللي راحوا السعودية شافوه عامل زي السحلية الكبيرة كده، بس إخواتنا في السعودية بيأكلوه، هو سيدنا النبي عافوا اللهم صلي عليه، بس ما حرموش. ضب كده عامل زي إيه؟ زي السحلية الكبيرة، بيدخل في الجبل. يهودي من العرب، أعرابي يهودي، أمسك بالضب وجاء للنبي أمام الناس وألقى الضب في حجر النبي وقال: يا محمد، لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. قال الحبيب النبي: يا ضب، من أنا؟ قال: أنت محمد رسول الله. تكلم، تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور، على صاحب الجبين الأزهر، سيد البشرية سيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام، صاحب الأخلاق. وما كان للأخلاق إلا ينبوع واحد، أن الأخلاق نهر ينبع من ينبوع واحد اسمه سيدنا محمد. لذلك أنا أرسل برسالة لكل واحد خلقه ضيق، أرسل برسالة لكل واحد بيتعفرت على الناس، أرسل برسالة الواحد يقول لك أنا ما شايفش قدامي حد، وأنت ما دام ما شايفش قدامك حد يبقى عمي على طول من غير كلام. أرسل برسالة للشباب أخواتنا الصغيرين، والشباب أخواتنا الكبار، والجماعة العصبيين شوية دول، أنتقلوا بحضراتكم فأعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. جئتكم إلى جنوب الصعيد بمحافظة الأقصر بمدينة أرمنت العامرة، هنا وسط البحر بجزيرة أرمنت الحيط، هنا عند آل سلام، هنا أيها الأحباب في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف ابن من أبناء الجزيرة، هنا الأستاذ محمود عبد الجواد حميدي. أسأل الله أن يتمم فرحه على خير، قولوا آمين. وأسأل الله أيضا أن كل الناس اللي قاعدين لسه ما تجوزوش يا ربي يفرحهم، قولوا آمين. واللي اتجوزوا ربنا يفرحهم، قولوا آمين. بس فرحة المتجوزين انهم يزوروا حضرة النبي صلوا عليه، ما مش كل الفرحة جواز. انا بقول ربنا يفرح المتجوزين، الشعب كله قال آمين قدامي. ايه كلكم عايزين تجوزوا؟ تجوز يا عم الشيخ. اللهم صلي عليه. والله الفرحة الكبيرة بزيارة حضرة النبي، الفرحة الكبيرة بصلاة ركعتين في روضة النبي، الفرحة الكبيرة انك تنظر الى كعبة طاف حواليها سيدنا النبي. روح ربنا ينولها لك، اللهم امين. دعوة ضل فين وسط الكلام عن النبي؟ خدت الدعوة، انت تقول ليش انت مين؟ انت ابن ادم وابن حواء، صلوا على حضرة النبي. قلت انتقل للجماعة اللي خلقهم ضيق واللي عم يتعاركوا على طول وتلاقيهم حد يستفزهم استفزاز كده. اسمع، ما تستفزش نفسك من اقل استفزاز. انا بقول من سار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. يعني لما يجي واحد يستفزك سيبه، لما يجي واحد عايز ينغصك سيبه، سيبه، قول روح روح. سيدنا النبي كان جالس مع الصحابة كأنه قمر وحواليه الكواكب النورانية، كان سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا أبو بكر رضي الله عن السادة أجمعين. فدخل رجل أعرابي عليه آثار السفر وعليه غبار السفر، دخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيكم محمد؟ قالوا هذا رسول الله. فأمسك بتلابيب جلباب النبي، سيدنا النبي كان لابس قميص جلبية عليه الصلاة والسلام، مسك كده هو في جلبية النبي وظل يضيق الخناق حتى احمر وجه النبي. يقول رواة الحديث كادت أنفاس النبي أن تخرج ولا تدخل مرة أخرى. يعني ده عايز إيه؟ يموت النبي، يعني حكاية موت على طول، ده هيقتله خلاص، عايزه منه. قاموا الصحابة أمسكوا بالأعرابي ربطوه في سارية من سواري المسجد إلى أن هدأ النبي. تخيل واحد دخل عليك بيتك عايز يقتلك، ماسك البندقة وعايز يقتلك، واحد ماسك السيف وعايز يقتلك، واحد ماسك عصي عايز يقتلك، واحد مسكك كده خنقك عايز يقتلك. الموقف ده حصل مع سيدنا النبي، ربطوا هذا الكافر في سارية من سواري المسجد في عمود من عواميد الجامع، جامع سيدنا النبي اللهم صلي عليه، إلى أن هدأ النبي. فنظر النبي وقال أين الرجل الذي كان يريد قتلي؟ قالوا ربطناه يا رسول الله في سارية من سواري المسجد. كأني أرى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام الآن أمام الصحابة يمشي قبالة هذا الرجل الأعرابي الذي كان يريد قتل النبي، وجده النبي مربوطا في سارية من سواري المسجد. نظر النبي وقال فكوا وثاق الأعرابي، فكوا الحبال من عنه، لحسن الحبال تأذي إيديه وتأذي جسمه. يا سلام يا سلام على أخلاقك يا سيدنا النبي. لما فكوا الحبال من على جسد الأعرابي نظر الحبيب النبي إلى الأعرابي وقال يا هذا أراك غريبا، أنت غريب عن بلدنا يعني مش من نوعينا، أراك غريبا، اسمع اللي جاي دي عشان ده بالدنيا وما فيه، أراك غريبا، إن كنت غريبا آويناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت عطشانا رويناك. هنا ينزل سيدنا جبريل يضوي السبع سماوات قائلا لقد عجبت من أخلاقك ملائكة السماء يا رسول الله، لقد عجبت من أخلاقك ملائكة السماء يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب رجل لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب، ومن علي بن أبي طالب؟ أسد الله الغالب، فارس المشارق والمغارب، خالع باب خيبر، والد الحسنين القمرين النيرين اللؤلؤين، سيد شباب أهل الجنة، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. سيدنا علي بن أبي طالب ذهب إليه أحد اليهود وقال عد لي أخلاق رسول الله. قال يا يهودي عد لي متاع الدنيا أولا. فنظر اليهودي إلى سيدنا علي بن أبي طالب وقال يا ابن أبي طالب كيف أعد لك متاع الدنيا؟ قال يا يهودي لا تستطيع أن تعد متاع الدنيا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل، ولا تستطيع أن وتريدني أن أعد لك أخلاق رسول الله التي قال فيها مولاه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صليت عليه، صلت عليك ملائك الرحمن، سرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، راية القرآن. أنتقل بحضراتكم سريعا إلى سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب، مودة ورحمة بين مين؟ بين الزوج وزوجته. تعال الآن، الزوج يضرب زوجته ويهين زوجته أمام الناس. خلي بالك، لا تجعل زوجتك في قدميك كي تعتلي عليها، بل اجعلها تاجا على رأسك. على رأسك، اجعل زوجتك تاجا على رأسك. لما تبقى زوجتك دي تاج على رأسك، محدش يقدر يقرب منها. وده أمر القرآن وأمر سيدنا النبي اللهم صل عليه، عندما قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام عن النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. شوف حالك مع زوجتك كيف البيت. هل زوجتك دي أنت بتهينها؟ هل زوجتك أنت بتنزل من قيمتها قدام أمك وقدام أخواتك وقدام أهلك وقدام ناسك؟ هل زوجتك أنت بتزلها وكل يوم تقول لها أنا هتجوز عليك هتجوز، ولا أنت متجوز ولا عامل؟ والله والله ما حتى مصلحة مقاضي غير أنت بتبهدلها وتهينها وتخلي نفسيتها زفت، ولا أنت ما خلي بالك، ما هو اللي هيعمل ما بيقولش، واللي بيقول ما بيعملش. قول كد ما تقول. خلي بالك، موضوع الجواز التاني ده عارف ايه؟ مثل الحرب، ادخل الحرب الاول وبعد كده فاوض من اجل السلام. يعني نعمل ايه؟ يعني نسأله عليك فين فلان؟ غايب والله، ده ليه شهر في اسكندرية وتاني هو في الاقصر واخد شقة ومتجوز. يجيب العروسة على بطها عيل، خلاص خلص الكلام. هتقول له ايه؟ لكن تعال هتجوز هتجوز. والله العظيم المرأة دي زي المصباح، شفت البلمبة الليد؟ اللمبة الليد دي كل ما دي بيضعف النور بيضعف النور كل انت ما تقول لها كلام وحش يضعف النور يضعف النور لحد ما تعمي قلب اللي خلفوك خالص. لا طبيخ تعرف تطبخ لعيالك، لا تربية تعرف تربي عيالك، هتسيبهم لك يا سيدي. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام ما أكرمهن إلا كريم. سيدنا النبي كان بيحب زوجاته عليه الصلاة والسلام، كان أشد ما يحب، كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها. تخيل إن تقدر انت في الجزيرة النهاردة، الجزيرة دي عبارة عن 700 فدان، 700 فدان، وتعبتنا العبارة واحنا جايين، ودي مناشدة للمسؤولين، أرمنت الحيط الجزيرة في مدينة أرمنت، ركبونا عبارة عشان لما الشيخ إبراهيم رفعت يجي العربية بتاعته تطلع على طول على الكوبري، ما تطلعش على العبارة، ننادي المسؤولين حتى يرصفوا الطريق واحنا جايين، ننادي المسؤولين في مدينة أرمن، انتوا ما نظرنش ليه لجزيرة أرمن؟ ففي مشكلة بينكم وبين جزيرة أرمن؟ انظروا لحال الطرق والبنية التحتية والمية والكهرباء، وانظروا نوروا الشوارع، وانظروا سفلته، انظروا يا ناس، دي لازم نداء لكل الجهات المعنية، حتى لمدينة الأقصر، حتى لرئاسة الجمهورية، إن أثناء زيارة إبراهيم رفعت الداعية الإسلامي نظر بعين الحزن على جزيرة أرمان. تحتاج لنظرة من المسؤولين. مدينة أرمان تسفلت ينوروا، يعملوا لنا كوبري نعد عليه، ده حاجات بسيطة يعملوها لنا، والميزانية موجودة والميزانية مفتوحة وخزائن الله مملوءة لا تنفد. قولوا لا إله إلا الله. يبقى أنت زوجتك دي عاملة زي إيه؟ اللمبة. كل ما أنت تحكي لها كلام حلو، كل ما أنت تقول لها كلام حلو، كل ما تنور عندك في البيت. والله العظيم المرأة دي عاملة زي الوردة، كل ما تزقي الوردة دي كل ما إيه؟ ما تزيد تفتح، لكن ما تزقيهاش زي رفعة، زي ما أنت عايزينك لحد الساعة 11 زي ما أنت زي ما أنت مولانا. طب بمناسبة فتحت أنا الموضوع بتاعكم بتاع جزيرة أرمنت، النايب طالب أرض هنا يعني للناس تتبرع بيها، ليه الناس ما تتكتفش وتتبرع بيها حتى عشان رب تقابل ربنا بيها يوم القيامة؟ تخيل إن اللي هيعمل طريق، اسمع، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكلمك عن من سهل طريق للمسلمين سهل الله له طريق إلى الجنة. يعني خلي بالك، المتر الأرض اللي هتتبرع بيه، النائب سمعني ولا ما سمعنيش؟ هنا النائب قاعد. طيب ماشي، لما انت تجي تتبرع بمتر ما انت كده كده هتسيبه للعيال وهيورثوه من بعدك. لما تيجي انت تتبرع لمسجد، تتبرع لمساكين، تتبرع لفقراء، ما ربنا سبحانه وتعالى هيقبل. خلي بالك، ما ذهبت امرأة الى الامام الرازي رضي الله عنه وارضاه، قالت يا امام اني اريد ان اتبرع بزيت يصب في المصباح لينور المسجد، يصب في المصباح لينور المسجد. كان زمان اللمبة اللي هي المعاويل، عارفين ولا ما عارفينهاش؟ اللمبة اللي اقول عليها لمبة البنورة، كان يحط لها الزيت عشان ايه؟ تضيء للمسجد. فقال لها الامام الرازي رضي الله عنه: اتريدين نورا يصعد الى السقف ام نورا يصعد الى العرش؟ قالت: بل اريد نورا يصعد الى العرش. فقال لها: اذا صببت الزيت في المصباح صعد النور الى السقف، اما ان صببت الزيت في بطون المساكين صعد النور الى العرش. فانت لازم تطلع اللي هتكنز دي وهتتحسب عليه. ده المال هو الوحيد اللي هتحسب عليه مرتين. عمرك فيما افنيته، خلاص. شبابك فيما أبليته، خلاص. علمك ماذا عملت به، خلاص، مرة واحدة. أما المال هتتحسب عليه مرتين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. خلي بالك من الكلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قلت لك كان يحب السيدة عائشة، حتى في مرة من المرات كان يسبكها. تقدر انت تطلع انت وزوجتك، احنا تقاليد الصعيد زي ما تقول تقاليد حلوة وتقاليد عفية وتقاليد فيها ستر. بتقدرش انت تطلع تسابق مرتك وسط الغيطان مثلا، ولا وسط الزرع، ولا على الشارع؟ لا، ما حصل. سيدنا النبي سابق السيدة عائشة فيه، وكانوا وراء الجيش، قال للجيش انتوا تقدموا لقدام. سابقها، كانت صغيرة في السن وخفيفة في الوزن، سابقت سيدنا النبي. سيدنا النبي انتظرها سنة 2 3 4 5 10. السيدة عائشة كانت قد كبرت في السن وامتلأت الجسد الطاهر بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، الطاهرة المطهرة الشريفة المشرفة الزكية الزاكية الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات انطباق، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي: أتسابقينني يا عائشة؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. كانت لما امتلأت وثقل وزنها سبقها النبي، ثم ضحك النبي وقال: واحدة بواحدة يا عائشة. انت سبقتني مرة؟ ده مع مين؟ مع زوجته، مع حبيبته. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طب بمناسبة أزواجا، هم الفين العريس؟ العريس قريب ولا بعيد يا عم محمد؟ ما هم أبناء المرحوم عبد الجواد حميدة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين. لعل هل لدي العريس محمود أصغرهم، أحمد أوسطهم، محمد الأخ أكبرهم، أسأل الله أن يرحم والدهم، قولوا آمين. كأننا اجتمعنا في هذه الليلة لأن نرحم موتانا وموتاكم وموت المسلمين، ويرحم والدينا ووالديكم، قولوا آمين. اللهم آمين. يبقى أزواجا. من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. احنا كنا يا عريس يا مرحبابا، تعال صبك. الله أكبر، ما شاء الله عليك. زيك حود، ما شاء الله عليك. أنت يا عم عايزك تخس شوي، ما ينفعش انت كده هتاكل نايب العروسة لما تتعشى انت وهي. ما بتاكلكش كتير يا ابوي، ده عايز بلد تكون خابزة ده. مش حماتك قاعدة حية؟ حية. سبحان الله، النساء دول مشكلة. عارف المرأة، الرجل حي والمرأة حية، كأنك نطلق عليه. انتوا فاهمين يا بتوع اللغة العربية. طب ما لو حماتك حيه بقى هتظبط لك شويه الاكلات. جايب لك حمام ولا مش جايب لك؟ ولا لسه يوم الخميس؟ جايبه كتير. جايبه كتير. انت بقى لك تحب حماتك. خل بقول حما تتحب والله. والله كان معي حما هانه. ايوه. اسال الله ان يرحمها برحمه الواسعه. اسال الله يجعل مرقتها الجنه. والله وبالله وتالله تزوجت بنيتها الان منذ 12 سنه. وهي ماتت من 4 أعوام، يعني قضيت معها 8 سنوات. والله 8 سنوات كأنهم لا يحسب من العمر أبدا، كأنهم طاروا، كأنهم 8 سنوات من الجنة. أسأل الله أن يرحمها برحمة الواسعة. والله تقول معايا ولدين أنت أغلاهم يا ولدي. الحمدي، والله معايا ولدين أنت أغلاهم. معها بنت وحيدة أنت خدتها مني يا ولدي، فأنت بقيت ولدي. تخيل الحمى، مش حمى تاني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. السلام. أي والله العظيم اللي اسمهم الحموات دول يقول عليهم الحموات الفاتنات. الحمات قنبلة ذرية. تقول لي بنتها ألوه يا بنت نعم يا بنت نعم يا ما كلمة قلت لها نعم يا ما خلص الكلام. خلي بالك ما خلي بالك ضعت الوالدين تنتهي لما المرأة تتزوج. تنتهي ضعت الوالدين لما المرأة تتزوج. ودليل على ذلك المرأة التي سافر زوجها في عهد سيدنا رسول الله فمرض أبوها. طب ما فيش تلفونات دلوك نتصل ولا فيش فيسبوك ولا فيش تويتر ولا فيش حد أبدا. طب تعمل إيه؟ أبوها عيان قوي. قالت أذهب إلى سيدنا رسول الله. يا رسول الله أرسلت إليه برسالة: أبي مريض وزوجي مسافر، هل أزور أبي؟ قال أطيعي زوجك يا امرأة ولا تخرجي بدون علمه. خلاص جوزك مسافر ما تطلعيش. فمرض مرض الموت خلاص في السكرات وقال أبوك هيودع تعال اطلع القي عليه نظرة الوداع. أرسلت رسالة للنبي: أبي في سكرات الموت، أروح لأبوي ولا أضيع زوجي واستنى؟ قال لها انتظري زوجك يا امرأة. مات أبوها. تخيل مات أبوها. راحت لسيدنا ذهبت وأرسلت رسالة لسيدنا النبي: يا رسول الله أبي مات أمشي في جنازته. قال لها انتظري زوجك حتى يعود. فلما عاد زوجها أخبرته بأمر الرسائل الثلاث: مرض أبي، عالج سكرات الموت أبي، أبي مات، وسيدنا النبي قال لي أطيعي زوجك ولا تمشي وراء أبوك. ذهبت المرأة وزوجها إلى سيدنا رسول الله. قال لها: اعلمي يا امرأة أن الله عز وجل بطاعتك لزوجتك غفر لأبيك ودخل الجنة. الله أكبر. تخيل يا عطبا لو عصت جوزها وراح تطالع إيه وقالت آه يا باه كان أبوها راح النار على طول على طول من غير كلام. ما فيه ناس لا ينظر الله إليها يوم القيامة ولا يزكيهم. ده ربنا يكفينا شرهم الجماعة لهم. لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيزكوا. يقعد يمسكوا في سيرة الناس ويقعد يهتكوا أعراض الناس ويقعد يتتبعوا عورة الناس. وفلان لبس وفلان خلع وفلان بنى وفلان اشترى وفلان باع. ما لكم للناس يا سيدي؟ ايه دخلك انت وناس تفتن الناس في بعضيها وناس توقع الناس في بعضيها؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهم شديد. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا. يقولوا علينا كلام احنا نفسنا بنتفاجأ به والله. يعني تخيل ان ممكن واحد هو قاعد هو وجماعة يألفوا كلام على واحدة ست. لا هي المشكلة ما حصلتش، هم نفسهم ما يعرفوش بيه ويحلفوا بالله وهم كدبين. لذلك سمي اليمين الغموس لانه يغمز بصاحبه في نار جهنم. سامع يا عريس انت وانت طالع؟ انا بحكي عن السيدة مين رضي الله عنها وارضاها، سيدة عائشة. صليت على زوجها سيدنا النبي. تخيل السيدة عائشة كان سيدنا النبي وقاعد معاه يقول لها اسقني يا عائشة، تجيب له إناء به ما اشرب يا رسول الله، يقول لها اشرب انت الأول. سامع يا عم محمد؟ تعال يا عم محمد عشان تسمع الحكاية دي، عشان ده حكاية حلوة قوي قوي دي، دي تعرفك قيمة الزوجة. حاضر. سامع يا عم محمد؟ انت اخو العريس الكبير، متجوز لك كم سنة؟ سبعة. ما شاء الله انت لسه عريس يا عم. لا يا عم والله اللي متجوز لي 7 و8 و10 و15 و20، المهم اللي ما خدش 25 مؤبد ده لسه عريس يعني. كان يقول لها اسقيني يا عائش، سيدنا النبي يقول اسقيني ايه يا عائش، كانت تجيب له اناء المي كوباية المي يشرب، سيدنا النبي يقول لها اشرب انت الاول. تشرب السيدة عائشة من الإناء فينظر النبي إلى موضع فم السيدة عائشة، هي شربت منين؟ فيمسك الإناء ويشرب من مكان شربت منه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها. ده دليل على إنه بيحب. وإنك تحب زوجتك يا عريس، طبعا لازم تسمع الكلام ده. اصحى عريس، لازم تصحى. انت صاحي ولا نايم؟ احنا عايز محترينك اللي من دول لحد يوم الخميس تبقى صاحي، بعد الخميس نام براحتك. يبقى أنت سيدنا النبي كان يحب زوجته. قال: ومن آياتي، بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن بيتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زوج سيدنا جعفر بن أبي طالب اسمها إيه؟ سيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاه. قالت: كنت أتتبع خطوات زوجي جعفر. يعني إيه؟ كان لما يمشي كانت تضع قدمها مكان قدمه على طول، وكيف لا والقلب يتبعه القلب. تعال دلوقتي الواحد والله كاره يمشي مع مرته. طب ليه يا ابو عمه؟ امال متجوزها ليه؟ عايز اتجوز عليها يا عم الشيخ؟ ما تقدرش. ما هم نوعين، نوع ما يقدروش ونوع ما يرضوش. نوع ما يقدروش يعني لا وراهم ولا قدامهم، يقعد قدام صحابه على القهوة عايز يتجوز، يقعد مش عارف قدام مين عايز يتجوز، يقعد قدام مين وعامل روحه أسد ويروح البيت يبقى نعامل قدرش يتكلم قدامها. بدنا خلي بالك والله العظيم اليمن دول الحريمة تقتل الرجالة كتير، سمعين في أخبار الحوادث اللي ما سمعينش؟ كل واحد يخلي باله على روحه. يبقى انت طبعا صرحت في اخبار الحوادث. اللهم صل على سيدنا النبي. قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير: فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. ارى عقارب الساعه تعاتبني في رفق وتقول ان الناس قد اشتاقت الى قراءه القران وان الناس قد طال الوقت على الناس، ولا يسعني امام قول الساعه الا ان ابعث ببرقيه من ثلاثه اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات جزيرة أرمنت الحيط، ومن جميع عائلات مركز ومدينة أرمنت، ومن جميع عائلات محافظة الأقصر، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كمحافظة أسوان على الحدود السودانية، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كقنا وسوهاج وإسيوط والمنيا خاصة. ناس المنيا ناس حبايبي، يعني خلي بالك ناس المنيا جايين كتار هنا النهاردة، بارك الله فيكم. والاسكندريه ومرسى مطروح، كل محافظات الجمهوريه بدون استثناء، الذين حلوا ضيوفنا كرم عند آل سلام هنا، كل الناس الحاضرين بارك الله فيكم وشكر الله لكم، واسال الله عز وجل ان يجبر بخواطركم، واني ناتي عندكم في الافراح، واسال الله كل خطوه خطوتموها من الشرقيه من الغربيه من المنوفيه من مدينه العبور لحد هنا، كل الحاضرين اسال الله كل خطوه خطوتموها علينا تخطوها على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية مال أخوكم أحمد فهم، أخوكم أحمد قاعد معكم ولا مسافر؟ أحمد أبو عبد الجواد يجينا شوية. أما الشق الثاني من البرقية أيها الأحباب فهو لأبناء المغفور له بإذن الله تعالى عمن الحد عبد الجواد حميدة، أسأل الله أن يرحم والده، قول آمين. أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسأل الله أن يبعد عن بيوتكم الحاسدين يا شيخ والحاقدين والخبصين اللي ما عندهم شدين، واللي عايزين يضروكم واللي عايزين يؤذوكم واللي عايزين يسحروكم واللي عايزين يمرضوكم، أسأل الله أن يبعدكم عنهم، قولوا آمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس. تعشيت ولا لسه؟ شوية كده؟ أم خلوا الطبخين يخلوا له نص العجل اللي دبحينه ولا ربعه ماشي. يا خاص بالعريس يا أخواننا، كل واحد هنا في قلبه لا إله إلا الله يدعي للعريس. اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، اللهم ارزق كل محروم يا رب العالمين، كل محروم من نعمة الذرية ارزقه عاجل غير آجل يا رب العالمين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، يا رب تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم من ارتحلوا من هذا المكان ارحمهم برحمتك الواسعة، خاصة من ماتوا أمس وأول أمس وفي كل يوم، ارحم من ماتوا ورحلوا عنا يا رب العالمين، اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وتفهم مع الأبرار. اللهم اكرمنا ولا تهنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك يا مولانا. الله حبيبي علي عليك يا شيخ إبراهيم.